حسبنا الإمام، حسبنا الإمام حين أصعد إلى المنبر يوم الجمعة. فعند التأمين أيؤمن الإنسان ما هو أم لا، لا يؤمن؟ يتركه وتأمينه ولا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ولا عليه؟ يذكر الله. ولا في قلبه أيما أكبر ذكر الله عز وجل. ذكر الله. جزاك الله خير. وإياكم تفضل.